السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده ونشكره وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونعوذ بالله من شرك المشركين وشرك المرائين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حبيب المؤمنين وإمام المخلصين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطاهرين وصحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، نقرأ أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، نسمع ألفاظها ونفهم معانيها ونعرف حكمها وأحكامها. ولا زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الإخلاص، وفي فصل النية. وقد قدمنا أن فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضل عظيم، فإن الله وسع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحسنات وكثرها، وضيق عليها في السيئات وكفرها وغفرها سبحانه وتعالى إن شاء لمن شاء. أما الحسنات فذكرنا أن المؤمن إذا أراد بقلبه إرادة جازمة وكان حريصا على العمل، فإن الله يكتب له عنده حسنة لمجرد الإرادة ولو لم يعمل العمل. فإن كان نوى ولم يعمل العمل لغير مانع، فإنه تكتب له حسنة فضلا من الله عز وجل ونعمة. وإن كان نوى ولم يعمل لمانع منعه وكان يعمل ذلك العمل قبل المانع، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمل. فمن كان يصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام البيض، أيام الليالي البيض من كل شهر، ثم مرض وأصبح لا يستطيع أن يصوم، فإن الله عز وجل بفضله وكرمه يكتب له أجر صيام الاثنين والخميس وأجر صيام الأيام الثلاثة، أيام الليالي البيض من كل شهر، ما بقي مريضا ولو امتد مرضه سنين طويلة. وإذا كان المسلم قد أراد الخير صادقا ومنعه منه مانع، فإنه يكتب له أجر ما نواه، فإن كان نوى الصيام كتب له أجر الصيام والحسنة بعشر أمثالها، وإن كان نوى الصلاة أعني النافلة كتب له أجر الصلاة النافلة والحسنة بعشر أمثالها. وإن كان المسلم نوى الخير وعمله، فإن الله يتقبل منه عمله ويثيبه ويجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء ويزيد من يشاء من عباده ثوابا. وأما السيئات فإن المؤمن إذا نوى السيئة بقلبه عاقدا عليها قلبه ثم تركها من أجل الله خوفا من الله فإنه تكتب له حسنة. وأما إن نوى السيئة عاقدا قلبه عليها حريصا على فعلها لكنه تركها من غير خوف ولا مانع فإنه لا يكتب له ولا يكتب عليه. وأما إذا نوى المسلم السيئة نوى الشر نوى الحرام عاقدا قلبه على هذا عازما عليه حريصا عليه لكن منعه العجز لوجود مانع منعه من ذلك العمل فإنه يكتب عليه وزر العمل الذي نواه. بهذا دلت الأدلة والله عز وجل إن شاء كفر السيئة وغفر لعبده. وللمغفرة أسباب عشرة ذكرها أهل العلم وبينتها مفصلة في شرحي على الوصية الصغرى. فبعد هذا يا عباد الله إذا علمنا هذا الفضل وعلمنا أن الحسنات والسيئات توزن يوم القيامة وأن من غلبت حسناته سيئاته نجا وفاز ومن غلبت سيئاته حسناته كان من أهل النار إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه. إذا علمنا هذا كله فهل يهلك على الله إلا هالك؟ والله لا يهلك من هذه الأمة فيدخل النار إلا هالك، لأن الله عز وجل قد جعل له باب الحسنات عظيما وجعل المضاعفة كبيرة وجعل باء المؤاخذة في باب السيئات قليلة منحصرة. فمن غلبت سيئاته حسناته في هذا المقام فلا شك أنه أهلك نفسه بهذا. هذا ما تقدم معنا في الدرس الماضي، ونواصل اليوم قراءة الأحاديث والتعليق عليها، فيتفضل الشيخ خليل يقرأ لنا وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت. وفي أخرى له قال: عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فإني أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعملها سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. قوله: من جرائي بفتح الجيم وتجديد الراء، أي من أجلي. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، أي يقول الله عز وجل للملائكة الكاتبين الحفظة، يقول الله عز وجل لهم: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فنوى هذا بقلبه جزما فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. وهذه الرواية مقيدة بالروايات الأخرى، وهي أنه إن تركها من أجل الله عز وجل فإنها تكتب له حسنة، وإن تركها من غير خوف من الله ولا مانع كما قلنا لا يكتب له ولا عليه، وإن تركها لمانع مع حرصه عليها فإنه يكتب عليه وزر ما نوى، كما دلت على ذلك الروايات الأخرى. فإن عملها فاكتبوها بمثلها، اكتبوها بمثلها، فالسيئة بمثلها ولا تزاد. وإن تركها من أجلي، هذا نص، وإن تركها من أجلي بعد أن نواها فاكتبوها له حسنة. وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء كما جاء في الرواية الأخرى. في هذا الحديث أيها الإخوة فائدة، وهي أن الملائكة الكاتبين يطلعون على ما في قلب العبد، فالملائكة الكاتبون يطلعون على إرادة العبد وهي في قلبه. والعلماء قد اختلفوا كيف تطلع الملائكة على ما في قلب العبد، فمنهم من قال إن الله يعلمهم فيقول لهم: إن عبدي فلانا أراد حسنة، إن عبدي فلانا أراد سيئة. وعلى هذا يكون العالم بما في القلب الله، وتكون الملائكة عالمة بما في قلب العبد بإعلام الله لها. وبعض أهل العلم قالوا إن الملائكة تعرف هذا بالرائحة، فللحسنة رائحة طيبة تعلمها الملائكة، وللسيئة رائحة خبيثة تعلمها الملائكة. ونحن نقول إن علمنا أن الملائكة تعلم بإرادة العبد، لكن لم يقم عندنا دليل صحيح صريح على كيفية هذا العلم، فنقف حيث أخبرنا وحيث علمنا، وهو أن الملائكة تعلم بإرادة العبد وتكتب. أما كيف تعلم فهذا مرده إلى الله، ونرد العلم به إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية لمسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت. وهذه الرواية فسرت بالرواية الأولى، فإن الرواية الأولى مفصلة. وفي أخرى له، أي لمسلم، قال: عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل. فهذا حديث قدسي. قلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنه حديث قدسي، لكن ابن عباس رضي الله عنهما رواه بالمعنى، وهذا لفظ الحديث يقول: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فإني أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي إنما تركها من أجلي. وهذه كلها بمعنى واحد، ويفسر بعضها بعضا على ما بيناه ووضحناه في معنى هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. نعم. البخاري. معن بن يزيد رضي الله عنه يحكي هذا الأمر فيقول: كان أبي، وأبوه اسمه يزيد، أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، أي وكله بأن يتصدق بها على من يراه أهلا لها. يزيد والد معن أخرج دنانير من ماله ليتصدق بها، فذهب إلى رجل في المسجد وقال: خذ هذه الدنانير أعطها من تراه أهلا لها لله. فجاء معن فرآه الرجل فرآه أهلا للصدقة فأعطاه الدنانير. والظاهر والله أعلم أنه أعطاه الدنانير بصرتها التي جاء بها أبوه، فأخذها وذهب بها إلى البيت، فرآها أبوه، رأى دنانيره التي تصدق بها يعود بها ابنه إلى بيته، فقال: والله ما إياك أردت. ويظهر أن هنا طيا، فإن الظاهر أنه سأله عنها فقال: أعطانيها رجل، فقال: هذه صدقتي، ووالله ما إياك أردت، أنت ابني، أنا أعطيك من مالي، ما أردت أن أتصدق عليك، أردت أن أتصدق على فقير محتاج من المسلمين. قال: فخاصمته، أي خاصم معا أباه، إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه يقول: هات الأموال، أنا ما أريدك أنت، أنا أريد أن أتصدق على غيرك، وهو يقول: لي ما أخذتها منك، الرجل أعطاني إياها صدقة فهي لي، ملكتها بالصدقة. فخاصم الابن أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد. ما الذي نواه يزيد؟ الصدقة. ولك ما أخذت يا معن، لأنك أهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ليزيد ما نواه وهو الصدقة، ويؤجر على ما نواه، وهو الصدقة، وأثبت الملك لمعن رضي الله عنه بأنه ملكها بطريق الصدقة التي تصدق بها الوكيل عليه. وفي هذا فائدة، وهي أنه لا بأس أن يخاصم الابن أباه إذا لم يكن في ذلك إزراء بالأب. كونه خاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يزري بأبيه، فإذا لم يكن هناك إزراء بالأب فلا مانع من أن يخاصم أباه، أن يخاصم الابن أباه. كما أن فيها فائدة، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، فالأب لا يملك مال الابن باتفاق العلماء، بل المال ملك للابن، مال الابن ملك له، ولكن للأب أن يتملك من مال ابنه عند حاجته بشرط عدم الضرر بالابن. للأب إذا احتاج أن يتملك من مال ابنه بغير إذن من الابن، ما يحتاج أن يستأذن ابنه، بل له حق شرعي أن يأخذ من مال الابن، وإن طلبه من الابن فحسن، لكن له حق التملك بشرط أن يكون محتاجا. أما إذا لم يكن محتاجا فليس له حق، ولذلك من الظلم أن يأخذ الأب من مال ابنه ليعطي ابنا آخر، لأن أخذ الأب إنما هو مقيد بحاجته. أما أن يطلب من ابنه يقول أعطي أخاك فهذا حسن، لكن أن يأخذ منه بحكم الأبوة لا لحاجة الأب ولكن ليعطي أخا له فهذا ظلم. كذلك إذا كان أخذ الأب من مال ابنه يضر الابن، فإنه لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه. طيب من أين أخذنا هذا من الحديث؟ أعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مخاصمة معا لأبيه، ولو كان مال معا لأبيه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخاصمه ومالك له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وأثبت المال لمعا ولم يعطه للأب، ولم يقل أنت ومالك لأبيك فأعد المال لأبيك. إذن علمنا بهذا يا إخوة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك إنما هو تمليك الحق، حق إثبات حق التمليك وحق التملك للأب وليس ملكا، ليس ملكا. وتظهر فائدة هذا يا إخوة فيما لو كان الابن يملك أمة، لو كان الابن يملك أمة، السيد هو الابن، والمعلوم شرعا أن السيد يجوز له أن يطأ أمته وأن يجامعها. طيب هل للأب أن يطأ أمة ابنه؟ الجواب لا، باتفاق العلماء، لأنه لا يملكها، وإنما الذي يملكها الابن. لكن اختلف العلماء هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد إن وطئها، والصواب أنه لا يقام عليه الحد من أجل الشبهة، من أجل الشبهة. إذن انتبهوا، لو كان الأب يملك مال ابنه لجاز للأب أن يطأ أمة ابنه، لكنه لا يملك، وإنما له حق التملك في غير البضع، فليس له أن يتملك الجارية، وإنما يتملك من الأموال إذا احتاج، بشرط عدم الإضرار بالابن. وفي هذا الحديث دلالة على أن المؤمن يؤجر على عمله بمقدار ما نوى، ويزيد رضي الله عنه هنا نوى الصدقة فكتب الله له ما نوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته في يد سارق فوضعها ما عندي. فخرج بصدقته فوضعها فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. وقال فيه: فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. ثم ذكر الحديث. نعم، هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن قصة عجيبة. قال رجل، ولم يسمى هذا الرجل، وجاء في رواية عند الإمام أحمد أنه من بني إسرائيل، وهذه الرواية في إسنادها نظر، فالله أعلم عن هذا الرجل من أي أمة هو، ولكننا نجزم أن هذه القصة قد وقعت. قال رجل: لأتصدقن بصدقة، أي والله لأتصدقن بصدقة. ثم صدق فعله قوله، فخرج بصدقته التي نواها فوضعها في يد سارق وهو لا يعلم أنه سارق. والظاهر والله أعلم أن الرجل أراد أن يخفي صدقته فخرج بها في الليل، خرج بها في الليل حتى لا يراه أحد وهو يتصدق، فوضع الصدقة في يد رجل وهو لا يعلم حاله، ثم تبين له أنه سارق، لأنهم أصبحوا يتحدثون، أي أصبح القوم يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. أمر عجيب، البارح رجل تصدق على سارق. فقال المتصدق: اللهم لك الحمد على سارق، اللهم لك الحمد على هذا المكروه، أنا أردت أن أتصدق وتصدقت على سارق. والله يحمد على كل حال. وقيل معنى قوله اللهم لك الحمد على سارق اللهم لك الحمد أردتها أنا على رجل وأردتها أنت على سارق وأنت أحكم الحاكمين، يعني يقول أنا ما أردت أن تكون على سارق، أردت أن تكون على رجل، لكنك يا ربي أردت بحكمتك أن تكون على سارق وأنت أحكم الحاكمين، ففوض الأمر إلى الله، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال لأتصدقن بصدقة، أي في ليلة أخرى، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية وهو لا يعلم أنها زانية، رأى امرأة ظنها محتاجة فوضع الصدقة في يدها، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، عجيب. وهذه المرأة الزانية بغي لأنها معروفة بالزنا، فسمع الرجل فقال اللهم لك الحمد على زانية، على المعنيين المذكورين سابقا، اللهم لك الحمد على هذا الأمر المكروه وأنت يا ربي تحمد على كل حال، أو اللهم لك الحمد فأنت أحكم الحاكمين، أردت أن أتصدق على امرأة فأردت بحكمتك أن تكون الصدقة على زانية. ثم قال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، خرج في الليل فوجد رجلا فوضع الصدقة عنده، فوضعها في يد غني وهو لا يدري، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الرجل اللهم لك الحمد على غني، على المعنيين السابقين. ثم قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فأتي، جاء في رواية عند الإمام أحمد بإسناد صحيح في المنام، أي رأى رؤيا صادقة في المنام، فقيل له أما صدقتك فتقبلت، على ما جاء في الرواية الأخرى، أما صدقتك فتقبلت وقبل الله منك الصدقة، أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، لعله إنما يسرق من أجل الحاجة، فأعطيته هذه الصدقة فقد يستغني بها، يعمل بها حتى يصبح مستغنيا عن السرقة، فيكتب لك أجر الصدقة وأجر التسبب في توبة السارق. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لعلها لا تزني إلا من حاجة، ولعلك عندما تصدقت عليها أن تستغني بصدقتك عن الزنا، فيجمع لك أجران، أجر الصدقة وأجر التسبب في توبة الزانية. وأما الغني، والغنى ليس ذنبا، فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، لعله أن يتعظ بفعلك، فهذا رجل يأتي في الظلام ولا يعرفه ويتصدق عليه، فلعل هذا أن يحرك قلبه فيتصدق في سبيل الله، ويؤخذ من هذا يا إخوة أن المؤمن إذا نوى الخير وعمل به أجر عليه ولو لم يقع في موقعه الذي أراد. هذا الرجل أراد بالصدقة أن تقع على فقير، أن تقع في يد فقير، لكنها لم تقع في يد فقير، لكنه نوى وتصدق، فكتب الله له أجر الصدقة التي نواها. ويؤخذ من الحديث أن العبد المؤمن إذا تسبب في أن يترك مسلم المعصية فله بذلك أجر، وإذا تسبب في أن يعمل المسلم الحسنة فله بذلك أجر ولو لم ينوي، حتى لو لم ينوي أن يتسبب. فهذا الرجل لم ينوي أن يستعف السارق وأن تستعف الزانية وأن يعتبر الغني، لكن الله جعل له ذلك العمل. ولذلك يا إخوة، من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني ابتدع، لا، ولكنه دل على سنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجره شيئا. كيف سن؟ دل ولو بالفعل. يعني يا أخي، أنت عندما تأتي في المسجد هنا وتصلي على السنة، تحرص على أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك، فيراك رجال ربما قدموا من أقاصي الدنيا ويرون هيئتك ويرون أنك طالب علم، فينظرون فيك فيعرفون هذه السنة، ربما سألوك وربما لم يسألوك، بل رأوك ثم ذهب كل واحد منهم يصلي كما صليت. على السنة التي رأوها منك، فلك أجرهم ما صلوا على السنة. ربما بقي الواحد منهم 50 عاما يصلي على السنة التي تعلمها منك وأنت لا تدري، يكتب الله لك هذا الأجر هذه المدة كلها. ولربما رآه أحد في بلاده فقال: من أين أتيت بهذا الصلاة؟ قال: من المؤمنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما شاء الله، فأصبح يصلي، فلك أجره. وهكذا كل من تعلم من أثر فعلك إلى يوم القيامة يكتب لك أجره، مع أنك لم تنوي هذا ولم ترده قصدا، لكنك فعلت فدللت. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. جاء رجل من أقاصي سيبيريا، من أي مكان، جاء إلى المدينة، والناس عندهم أن أهل المدينة أبرار، على ما يقولون العامة ملائكة لا يعرفون المعصية. جاء فرآك، أعيذك بالله من هذا، مثلا تشرب الدخان، عند باب المسجد تشرب الدخان والعياذ بالله، فرآك قال: إذن هذا طيب، هؤلاء الأبرار يشربون الدخان، إذن هذا طيب، فشرب الدخان وقال لقومه هناك اشربوا، أهل المدينة يشربون وشربوا، أعوذ بالله، فعليك وزره ووزر من يشرب اقتداء بهذا إلى يوم القيامة، لأنك دللت على هذه السنة السيئة وهذا الفعل المحرم. ولذلك أنتم يا أهل المدينة خصوصا ينبغي أن تكونوا على حذر، وأن لا يظهر منكم إلا الخير ما استطعتم، لأن الناس ينظرون إليكم ويقتدون بكم وينقلون أخلاقكم إلى أصقاع الأرض، فإن كان خيرا فأجر مستمر لا ينقطع إلا أن يشاء الله زواله، وإن كان شرا فوزر مستمر لا ينقطع إلا أن يشاء الله زواله. وهكذا المؤمن في كل مكان، لكن أخص أهل المدينة لأن في المدينة، ولأن نعلم نظرة الناس إلى أهل المدينة، وأن الناس يتأثرون كثيرا بما يرونه من أهل المدينة، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجة بإسناد جيد، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وستأتي أحاديث من هذا النوع متفرقة في أبواب متعددة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه، أي لينام، أتى فراشه لينام وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، نوى أن ينام ويستيقظ آخر الليل ويصلي ويوتر، فغلبته عينه حتى أصبح، أي نام غير قاصد النوم حتى دخل في الصبح، وهذا دليل على أن الدخول في الصبح تنتهي به صلاة الليل، فإذا أذن المؤذن أذان الفجر انتهى وقت صلاة الليل. نمت ولما أوتر ما أوترت، فغلبتني عيني ولم أستيقظ إلا والمؤذن يؤذن الأذان، أذان الفجر، أذان الفجر الصادق، لأن الأذان الأول يقصد به تنبيه النائم الذي لم يصلي حتى يقوم ليصلي، لكن أذان الفجر الصادق نداء لصلاة الفجر، فإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر انتهى وقت الوتر، ليس لي أن أصلي الوتر بعد أذان الفجر، لكن إذا كنت محافظا على الوتر فغلبتني عيني حتى دخل الصبح وأذن المؤذن للفجر، فإن لي أن أقضي وردي الليل في النهار قبل الظهر، وأزيد على وتري ركعة. يعني أنا من عادتي مثلا أني أقوم الليل بخمس ركعات نمت ليلة حتى أصبحت، لي أن أقضي وردي الليل قبل الظهر فأصلي ست ركعات، أزيد ركعة، إن كان وردي ثلاثا أصلي أربعا، إن كان وردي خمسا أصلي ستا، لكن وقت صلاة الليل يبدأ من صلاة العشاء، من أن يصلي المسلم العشاء إلى أذان الفجر، هذا وقت صلاة الليل. ولذلك لو كنت مسافرا فصليت المغرب والعشاء جمع تقديم فإن وقت قيام الليل يبدأ، فلك أن توتر. ولو كان الناس لم يصلوا العشاء، وإذا كنت في البلد فإن وقت قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء إلى الصبح، قال حتى أصبح، أي ففاته أن يصلي من الليل، كتب له ما نوى، يعني كتب الله له أجر ما نواه، وكان نومه صدقة عليه من ربه، فيكتب الله له أجر ما نواه، وإن قضى ورده أجر زيادة. انتبهوا لهذه يا إخوة، يعني أنت متعود، وهذه فائدة المحافظة على الخير، أنت متعود على أن تصلي من الليل سبع ركعات، نويت ليلة أن تقوم من الليل، شاء الله غلبتك عينك ما قمت، حتى أذن المؤذن، يكتب الله لك ما نويت وهو أجر صلاة سبع ركعات. فإن قضيت وردك على ما ورد في الحديث في السنن بإسناد صحيح، إن قضيت وردك قبل الظهر كتب لك أجر العمل هذا مع ما تقدم من أجر، وهذا فضل الله عز وجل على عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. نعم، الرياء معناه أن يظهر العبد العمل الصالح للناس ليمدحوه، أن يظهر العبد العمل الصالح للناس ليمدحوه، فهذا رياء، لأنه يظهر العمل الصالح للناس ليراه الناس وليمدحوه عليه، سواء كان هذا في أصل العمل أو في وصف العمل كما سأذكر لكم، لكن نقول أن يظهر العبد العمل الصالح للناس ليمدحوه، فإذا كان إظهار العمل للناس ليس بقصد المدح فليس رياء. قد يظهر العبد العمل أمام الناس ليعلمهم فهذا ليس رياء. قد يظهر العبد العمل أمام الناس ليقتدوا به، كما لو أظهر الصدقة، رأى فقيرا فأخرج مبلغا من جيبه هكذا والناس يرون ووضعه في يده. قصده من هذا أن يقتدي به الناس، فهذا عمل صالح وليس رياء. إذن ضابط الرياء أن يظهر العبد العمل الصالح أمام الناس ليراه الناس ليمدحوه، سواء كان هذا في أصل العمل أصلا يظهر العمل من أجل أن يمدح به، مثل أن يتصدق ليقول الناس إنه كريم، لكن أين يتصدق؟ أمام الناس. لو رأى المسكين في الشارع الخلفي أو في الليل ما يعطيه شيئا، لكن إذا كان رأى الناس قل لا إله إلا الله مسكين مسكين حتى ينتبه الباقين ويعطيه، يريد أن الناس تمدحه بهذا الفعل. هذا في أصل العمل أو في وصفه. إنسان يصلي لله، يصلي لله فأصل العمل لله، لكنه يظهر صفة في العمل ليمدح بها، فإذا كان يصلي يقرأ الفاتحة الحمد لله يسمعهم البكاء، لا يبكي، وإنما يريد أن يمدحه الناس بأنه خاشع، رجل بكاء في صلاته. فهنا الرياء في الوصف وليس في أصل العمل، فهذا رياء. وهناك كما سيأتينا في الحديث ما يسمى بالسمعة أو التسميع، وكلاهما رياء، يقصد الإنسان أن يمدح فيهما. لكن بعض أهل العلم قال الرياء متعلق بالأفعال والتسميع متعلق بالأقوال. الرياء متعلق بالأفعال حتى يراها الناس، يتصدق كذا حتى يراها الناس. التسميع متعلق بالأقوال، فإذا جلس أمام الناس قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يراها الناس وما شاء الله ذاكر، وإذا جلس لوحده ما يذكر الله. ونحن نقيد هذا يا إخوة بأن قصده أن يسمعه الناس فيمدح. بعض الناس إذا جاء عند أناس يحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس كل المؤمنين يحبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، حتى يقول هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعهم ليمدح. وإذا ذهب إلى أناس يحبون قال سبحان الله قال سبحان الله سبحان الله ليسمعه الناس ليمدح، فهذا تسميع. إذن هذا قول لبعض أهل العلم. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ أن الرياء يختص بالأفعال والسمعة تختص بالأقوال، وكلاهما قبيح رياء، وهو أنه يقصد أن يمدح. وقال بعض أهل العلم بل الرياء يتعلق بالعمل الظاهر الذي يراه الناس قولا أو فعلا، فيأتي كما قلنا أمام الناس بالقول أو الفعل ليمدح، هذا رياء. والسمعة أن يفعل الفعل الخفي على الناس ثم يظهره للناس ليمدح، سواء أظهره صراحة أو دلالة. يعني إنسان يصلي في بيته الليل، عمل في بيته ما يراه الناس، فإذا أصبح قال البارح صليت 5 ركعات أطلت فيها ولله الحمد والمنة، يريد أن يمدح، أو بالدلالة ما يصرح لكن يأتي بأسلوب يقول البارح وأنا أصلي سمع صوتا مرتفعا أفزعني، يريد أن يعرف الناس أنه كان يصلي بالليل، هذا تسميع. إذن على هذا القول الرياء يقع في الأعمال الظاهرة التي يعرفها الناس ويرونها، والتسميع والسمعة تقع في الأعمال الخفية التي يتحدث بها صاحبها أمام الناس ليمدح. والشاهد أن قصد العبد بالعمل أن يمدحه الناس قبيح على كل حال، سواء كان بالقول أو الفعل أو التسميع. والرياء كثير ويسير، أما الكثير فهو أن يغلب على أعمال العبد بحيث لا يذكر الله إلا قليلا. صلاته رياء، فريضته رياء، نافلته رياء، جمعته رياء، صومه رياء، صدقته رياء، زكاته رياء، لا يكاد يذكر الله إلا قليلا. فهذا الرياء لا يقع من مؤمن أبدا، بل هو من أفعال المنافقين، وإنما يقع من المنافق لا يقع من المؤمن. المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا يسمى بالكثير من الرياء، وهو من الشرك الأكبر. والنوع الثاني يسير الرياء، معنى يسير الرياء الذي لا يغلب على أعمال الإنسان، بل أحيانا يرائي وأحيانا يخلص، فهذا من الشرك الأصغر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، وسماه بشرك السرائر، وسماه بالشرك الخفي، وهو من أكثر الأمور التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شرك أصغر ليس شركا أكبر. والرياء إذا وقع في العمل لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يكون واقعا من أصل العمل، ويكون العمل غير متجزئ، أن يكون الرياء واقعا من أصل العمل ويكون العمل غير متجزئ، بل يتصل بعضه ببعض مثل الصلاة، فإنسان والعياذ بالله نعوذ بالله دخل المسجد فرأى وجيها أو رأى أميرا أو رأى غنيا أو رأى شيخا أو رأى رجلا يريد أن يخطب ابنته، فلما رآه كبر وهو يريد أن يراه ذاك، يريد أن يراه ذاك فيحسن الظن به ويمدحه، فقال الله أكبر، وهو يريد من عند التكبير يريد أن يرى ذاك، وأخذ يصلي، فهذا مبطل للعمل، دفعه أو لم يدفعه مبطل للعمل. إنسان والعياذ بالله دخل في الصلاة وهو يريد أن يراه أحد من الناس كائنا من كان، ثم بعدما قرأ الفاتحة رجع إلى نفسه وقال أعوذ بالله، أرائي الناس وأترك الله عز وجل، واستمر حتى سلم صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وهذا ننبه عليه وهو مهم. لماذا كانت صلاته باطلة؟ لأنها لم تنعقد شرعا أصلا، وتكبيرة الإحرام ركن وهي باطلة. إذن ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ويبدأ الصلاة مخلصا. إنسان بدأ والعياذ بالله يرائي أحدا من الناس، ثم بعدما قرأ الفاتحة ثاب إلى رشده، ماذا يفعل؟ يخرج من الصلاة ويكبر من جديد تكبيرة الإحرام مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما إذا بدأ المسلم مخلصا وطرأ الرياء في أثناء العمل فلا يخلو من حالين. إنسان دخل يصلي لله، نوى بالصلاة وجه الله، لكن والعياذ بالله وهو يقرأ مثلا، لو كان إماما يقرأ الفاتحة فسمع صوت الشيخ أو صوت الأمير فرآه، حسن صوته من أجل الأمير ليمدح، ورأى في صلاته فأصبح يقصد أن يمدح، هنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يدفع الرياء قبل الانتهاء من العمل، يقول أعوذ بالله ويعود مخلصا. ويضبط بعض أهل العلم هذه المسألة بأنه يبدأ مخلصا وينتهي مخلصا، يبدأ مخلصا وينتهي مخلصا. والتحقيق أن هذا لا يبطل العمل بل ولا ينقص الأجر. العمل صحيح ولا ينقص الأجر. لماذا؟ لأن تركه توبة، والتوبة تجب ما كان قبلها. والحالة الثانية أن يستمر حتى يفرغ مرائيا، فبدأ مخلصا وفرغ مرائيا، وهنا التحقيق أن العمل يبطل، أن العمل يبطل. فالعبرة بالخواتيم، وهذه مهمة جدا يا إخوة، وكثير من الناس يغفلون عنها. إذا بدأ العبد صلاته، أعني الفريضة مثلا، مرائيا فإن الصلاة لم تنعقد، فإذا أخلص وجب أن يخرج ويبدأ الصلاة مخلصا. وإذا بدأ الصلاة مخلصا وطرأ عليه الرياء ثم دفعه قبل أن يسلم فصلاته صحيحة ولا يحتاج أن يعيدها. إنسان بدأ مخلصا ثم طرأ عليه الرياء وهو يصلي واستمر في الرياء إلى أن سلم، فإن الواجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، ولم تبرأ ذمته من الصلاة، فيجب عليه أن يعيدها. وإذا كان العمل لا يتصل بعضه ببعض فإن الذي يبطل منه ما وقع فيه الرياء. مثلا الصدقة، الصدقة لا يتصل بعضها ببعض، لنفرض هذا في الزكاة وفي الصدقة، إنسان زكاته 10,000، زكاته 10,000، ذهب يخرجها إلى الفقراء وأعطى الفقير الأول 1,000 ريال مخلصا، ثم عندما وصل إلى الفريق إلى الفقير الثاني وإذا بشخص يهمه أمره في السيارة، فأعطى الفقير 1,000 يرائي بها ذلك الرجل، ثم أعطى البقية مخلصا لله. هنا تبطل 1,000 التي رأى فيها فقط، ويجب عليه، لأننا نتكلم عن الزكاة، يجب عليه على الصحيح أن يعيدها لأنها لم تقبل عبادة. في الصدقة نفس المسألة، شخص فرق 1,000 ريال 100 100 وأعطى شخصا 100 وأعطى آخر 100 لله، ثم أعطى شخصا 100 يرائي بها شخصا رآه، فهنا تتقبل صدقته إلا في 100 التي رأى بها، فإنها لا تكون صدقة بل تكون معصية، ويجب عليه أن يتوب منها. هذا ما يتعلق بتفصيل الرياء. تبقى معنا مسألة سنفصلها إن شاء الله في درس الغد، وهي مسألة إرادة الدنيا، يعني الإنسان هنا لا يريد أن يمدحه الناس، لا، ما يريد المدح، لكنه يريد شيئا من الدنيا. وأعطيكم من باب التشويق لدرس الغد لا من باب ذكر الأحكام أمثلة. إنسان سمين، سمين، فأصبح يصوم 2 و5 لأنها سنة لوجه الله، ويريد أن يخف وزنه، هذا يريد دنيا، يريد أن يخف وزنه، إنسان ذهب إلى الحج يريد الحج ويريد أن يؤجر سيارته على الحجاج، أراد دنيا وهو يريد وجه الله وأراد دنيا. إنسان ذهب يريد الحج، طالب علم إما من البلد ولا هنا من المدينة، وذهب مع الحجاج يريد وجه الله ويريد أن يدل الحجاج ويعطى أجرة، يذهب بهم إلى الفندق ويستأجر لهم ويعطى أجرة، أراد دنيا. إنسان تصدق على ذي رحمه يريد وجه الله ويريد أن يبسط له في رزقه، أراد دنيا. إنسان تعلم في الجامعة الإسلامية يريد أن يحصل على العلم ويريد أن يحصل على الشهادة، أراد دنيا. هذه المسألة، وكل هذه الصور لها أحكام مختلفة، ليس لها حكم واحد، وسنبين هذا إن شاء الله في مفتتح درس الغد بحول الله وقوته، ونفصله بما يضبط الأمر للسامعين إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هذا سؤال يقول صاحبه أنه في حالة ضرورة وينتظر الإجابة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ولد له مولود بنصف قلب مشوه، وقال له الأطباء إن مثل هذه الحالة مستحيل أن تعيش، ويعطونه الآن علاجا مؤقتا يوسع الشرايين، وليس له علاج نهائي بل متوقع موته في أي لحظة، فهل يوقف عنه هذا الدواء مع العلم أن الأطباء أكدوا له أن هذا لا ينفعه مطلقا، وكما ذكر أنه متوقع موته في أي لحظة، وجزاكم الله خيرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. لا تظن يا مؤمن أن هناك شرا لك إلا إذا لم تلتزم الشرع. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا مؤمن، ابتلاك الله عز وجل بهذا البلاء، وإذا ابتلاك الله ببلاء فعليك أولا أن تعلم أنك عبد وأن الله ربك ومالكك، وللمالك أن يفعل في عبده ما يشاء. وعليك أن تعلم ثانيا أن ربك الذي يملكك لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لتمام حكمته، فليس هناك مجال لأن يسأل عن فعله، ففعله في غاية الحكمة سبحان ربي. وعليك أن تعلم أن الله ابتلاك لخير وحكمة، وهذه الحكمة تعود إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول أنك غافل عن ربك، بعيد عن بابه، فينزل الله بك البلاء لتعود إليه، لتقرب من ربك. وكم من شخص كان عاتيا جبارا متكبرا يسخر من عباد الله، أصابه الله ببلاء فيه أو في حبيب له، فأصبح من عباد الله، من رواد المسجد. فقد يكون الإنسان في غفلة فيذكره الله بالبلاء. والحكمة الثانية أو الأمر الثاني أن يغفر الله ذنبك، فقد تكون أذنبت ذنوبا والله أراد أن يغسلها عنك في الدنيا، فإن البلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والأمر الثالث أن الله سبحانه قد يكون أراد لك منزلة عالية في الجنة فلم تبلغها بعملك فأصابك بالبلاء لتصبر فترتفع. أقدم هذا لأخي مقدمة لجوابي عن سؤاله. الله ابتلاك بهذا الطفل، والله يا أخي ما تدري لو أن بقاءه أياما هو الذي سيكون سببا في دخولك في الجنة. هذه النفقة التي تنفقها عليه ويقول لك الأطباء إنه لن يعيش، وإنه لماذا تنفق هذه النفقة غالية في اليوم 100 كذا أو كذا وهو لن يعيش سيموت. ربما هذه 100 التي تنفقها هي التي تدخل بها الجنة. ثم الله هو الذي أجل أجله، فليس لك أن تعاجله. حرام قتل أن تقطع عنه الدواء ما دمت مستطيعا، يجب أن تعالجه وأن تداويه. وأمر الله غالب، ومهما قال الأطباء فإن علمهم محدود. أنا أعرف شخصا معرفة يقينية رزق بمولود، فقال له الأطباء هذا لا يعيش أكثر من 7 سنوات. أكثر شخص عرف أنه عاش بمثل هذه الحالة عاش لمدة 7 سنين، وأكثرهم يموتون في 2. قال الأمر لله من قبل ومن بعد، وأكرم هذا الطفل إكراما عجيبا. عهدي به قد بلغ 25 من عمره ولا يزال حيا. وأعرف شخصا قال له الأطباء، وهذه أشياء أعرفها أنا بنفسي، قال له الأطباء هذا الطفل هذا الجنين في بطن أمه مريض فيه تشوه لن يعيش، فولد سليما وعاش سليما. فيا أخي والله إن الله أكرمك بهذا الصبي إن أحسنت إليه، فأحسن إليه واحتسب في ذلك. وإياك ثم إياك أن تسمع لوسوسة الأطباء أو وسوسة الشيطان أو طمع الدنيا، وأنفق عليه وما تدري قد تحل البركة في بيتك، قد يصلح الله لك كل ذريتك بنفقتك على هذا المسكين الضعيف الذي لا يملك من أمره شيئا. فلا تعجل ولا تعاجل، وحرام عليك أن تفعل، واصبر، ومتى قضي الأجل فإن النفس تقبض، وكلنا لا ندري متى نموت. والله لا الصحيح يدري ولا المريض يدري، كلنا نعرف أشخاصا كانوا ينتظرون أن يموت لهم حبيب لأنه مريض، مريض جدا ينتظرون أن يموت، متى يصلون عليه؟ ماتوا قبل ذاك المريض. وهذا نعرفه وكلكم تعرفونه. وذلك يقول عليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. هذه أمور بيد الله لا نعلمها، فلا تغتر يا قوي بقوتك، فإنك قد تموت وأنت قوي، ولا تحتقرن المريض فإنه قد يكون أكرم عند الله منك. نظر ميمون بن مهران يوما إلى بعض جلسائه فوجدهم شبابا وشيبا، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ يشير إلى بياض لحاهم. قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فالأمر بيد الله والأمر لله، فافعل ما وجب عليك من الإنفاق على هذا الطفل المريض، واصبر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يوجد بعض الأسئلة من الإخوة حول معنى الحديث القدسي. من بين هذه الأسئلة: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي على ما رجحتم؟ الحديث النبوي هو الحديث الذي لا يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وهو وحي من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولذلك يا إخوة، يجب أن نعلم أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، إلا إذا دل الدليل على خلاف هذا. إذا دل الدليل أنه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليه، فإننا نقول هذا اجتهاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وأهل المدينة أهل نخل ويوبرون النخل، فسألهم عن هذا فأخبروه، قال: لو تركتموه، يعني سيخرج، فتركوه فخرج شيصا، يعني غير نافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هنا دل الدليل على أن هذا لم يكن عن وحي. لكن يجب أن نعلم أن الأصل أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي أوحاه الله إليه، ولا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه ليس وحيا وإنما من أمور الدنيا بدون دليل. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عن وحي كان. أما الحديث القدسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسنده إلى ربه، فيقول: قال الله، فيقول: قال الله. فالحديث القدسي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ثم ذكرت لكم أن العلماء مختلفون، هل لفظه من الله أو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة اجتهادية. وقلت لكم يظهر والله أعلم أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أوحاه إليه بعينه. ولذلك وجدنا أن بعض الصحابة يعبرون عن الحديث القدسي بالمعنى، ولو كان لفظه توقيفا أي من الله نصا لما رووه بالمعنى، والمسألة اجتهادية. إذن على هذا الذي رجحته، ما الفرق؟ الفرق أن الحديث النبوي لا يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، والحديث القدسي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وكل وحي من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في هذا الموضوع قال: هل يصح أن الأولى أن يقال حديث إلهي وليس حديثا قدسي؟ والسبب أن أصل التسمية أشعرية المنشأ، ويراد بها تخصيص الحديث بالقدوس وهو المنزه عن العيوب والنقائص، يريدون بذلك التنزيه عن إثبات الصفات له سبحانه وتعالى، مع ملاحظة أن عبارات ابن القيم رحمه الله يغلب عليها الوصف بصفة حديث إلهي. هل الله قدوس؟ الله قدوس، الله قدوس، ولا ينكر الصحيح من أجل أن أحدا استعمله في باطل، بل يرد الباطل ويثبت الصحيح، فهذا لا إشكال فيه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك. يعني ما نأتي نقول لا، ما نقول الله قدوس، لأن هناك من فسر القدوسية بأنها التنزه عن الصفات، بل نقول إن تفسيرهم باطل والقدوس ثابت، ومعناه أن الله عز وجل منزه عن العيوب والنقائص، والصفات كمال ليست عيبا ولا نقيصة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ذكرتم أن قول المحققين على أن في الحالات الأربع شيخنا التي ذكرتموها للناس أن الأول هو أفضل بأفضل المنازل، ما هو قول المحققين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا بأفضل المنازل. نعم، يشكل عليه بارك الله فيكم أنه ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل مع من أحب، قال: فرجعت المنزلة واحدة، فما هو التوجيه حفظكم الله؟ لا إشكال بارك الله فيك، المرء مع من أحب فيه فضيلة الحب في الله، وأن العبد قد يقصر بعمله فيحب الصالحين فيرتفع إلى منزلتهم. العبد قد يكون مع أناس صالحين لكنه دونهم في العمل، وهو يحبهم في الله ولله، فيرتفع في الجنة بحبه لهم فيكون معهم، وفي هذا فضيلة الحب في الله، وأن من أثر الحب في الله أنه يرتفع العبد به في منازل الجنة. ولذلك المرء مع من أحب، فمن أحب الأصلح فهو مع الأصلح، ومن أحب الصالح فهو مع الصالح، ومن أحب من دونه فهو معه. إذن المرء مع من أحب، فضيلة الحب في الله. أما الحديث الذي معنا فهو عن مسألة أثر النية في العمل، أثر النية في العمل. طيب، لو كان أن المرء مع من أحب يمنع التفاضل، الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم مثله؟ لا والله، ولكن يرجى أنهم معه. الصحابة ونحن نحب أبا بكر الصديق ولا ما نحبه؟ نحبه حبا عظيما، ونرجو الله أن نكون معه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل الصحابة مثل أبي بكر؟ لا، ليسوا مثله. أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر رضي الله عنه. فكون المرء مع من أحب لا يمنع أن الناس يتفاضلون في المنازل من حيث هي، ولكن من فضل الله، وهذا زده على ما سمعنا من أفضال، أن الله جعل للأمة سببا يرتفع به المقصر في الجنة، وهو حبه في الله للصالحين. ولذلك من الحكمة أن تختار من تحب، وإياك يا عبد الله أن تبغض من عرف بالسنة والصلاح، إياك أن تبغضه. وكلما عرف العبد بالتوحيد والسنة والصلاح كلما رجي أن يكون حبه رافعا للعبد في منازل الجنة. فلعل الأمر اتضح، المنازل وأصناف الناس شيء، وأثر الحب في الله بحيث يكون الإنسان مع من أحب شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا من قبيلة يقولون أنهم من سلالة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، يقول: وأنا لا أدري هل هذا صحيح أم لا، فهل يجوز لي أخذ الصدقة أم لا؟ والله الظاهر أنك تريد الصدقة وتبحث عن مخرج. يا إخوة، العلماء يقولون يثبت النسب بالشهرة، فالنسب المشهور لا يجوز التشكيك فيه، فأفراد القبيلة الذين لهم نسب فإنه لا يجوز أن يشكك في أنسابهم، قال الله أعلم، من باب التشكيك، بل النسب يثبت بالشهرة. فإذا كان المشهور أن هذه القبيلة تنتسب إلى آل البيت فإن نسبهم ثابت ما دام أن هذا مشهور من غير نكير. وإن كنت أقول إن الذي أعرفه أن أنساب آل البيت موثقة، ما انقطعت، موثقة بكتابات وأسانيد وصكوك ظاهرة وموجودة عندهم، لكن نقول إذا اشتهر النسب من غير نكير ولا مبطل لهذه الشهرة فإن النسب يثبت بهذا، فإن النسب يثبت بهذا ولا يجوز التشكيك فيه. فإذا كان المشهور أن هذه القبيلة من آل البيت ولم يوجد ما يبطل هذه الشهرة فإنهم من آل البيت وتلحق بهم أحكام آل البيت. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرقق قلوبنا لطاعته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.